بالنخالة. طب تعال. عم عمران بعتني بالنخالة. أيوة تعال تعال اقعد يا حمال الأسي. أصله قال لي ما تغيبش عليا. استنى ما دوقك عمايل إيدي. لا معلش بس استني استني. أما تدوقها الأول وبعدين ابقى كلمني. أنا مش هاكل حاجة يا ست وردشان. ده أنت هتاكل صوابعك كمان. أنا قايم أروح لعم عمران. طب خدي من إيدي. الله. طب بس ما تكسفش إيدي. ده أنت اللي هتكسفيني. خد. طب بس هاتي هاتي. لا من إيدي. ها ازاي الحال؟ بحاجة عال. عاشت ايديك. اقعد كل اللي يكفيك. مش هنسى معاملتكم ليا. يا سلام على الطيبة والانسانية. انت تستاهل كل خير يا حمال الأسية. انت كمان بتعطفي عليا وعم عمران بيعطف عليا. انا ما شفتش امي. يا قلبي. واخويا غدرني والزمان ظلمني. يا حبيبي. لا اوعي. طب بس استنى استنى. سبع الليل ناداني وعم عمران بيستناني. طب مع السلامه يا حمالي الأسية. ما تبقاش تغيب عليا. حاجة يا نعمان. انت سايب الفيل لوحده ومحدش ابوه واقف عنده. طب روح يا نعمان شوف المية كمان. لسه مش محتاجين للمية. الكلام ده اما نحصل البرية. واصلك تحديت يا حمال الأسية وحتغيب كتير في المشوار ده. هنرجع بمشيئة الله زي النهاردة. سنة بحالها يا عمي. عقبالك يا ابني. حد لسه متفكر بجد. ايوه الرجالة اهو. عم عمران. حمال الأسية انا سلمتك كل اموالي كل ما املك من دنياتي. انا مأمنك على مالي ومراضي. ان شاء الله هترجع بسلام وتلاقي كل شيء في الصور والامان. يلا حجاج خير. اتوصى بنعمان وصيتك وردشان. مع السلامة يا عم عمران. مع السلامة حجاج. وتحرك الركب وسار على الضرب ورجع حمال الأسية إلى الطاحونة ولم يكد يستقر بها حتى جاءه مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 87 بعد 103 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود.